وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه سبحانه وتعالى عما يصفون بديع السماء وخلق كل شيء وهو بكل شيء وخلق كل شيء وهو بكل شيء ذلكم الله ربكم تدركه الأبصار يا عيني Thank you.